نواصل درسنا مستعينين بالله تعالى في حاشية الروض المربع على زاد المستقنع الشيخ بن قاسم، وكنا في شروط الصلاة ووصلنا إلى ستر العورة وهو من شروط الصلاة، وعرضنا من أحكامه شطرا، ووصلنا إلى بيان عورة الحرة المميزة والمراهقة وهي التي قاربت البلوغ، وأن عورتهما من السرة إلى الركبة، أي وعورة حرة مميزة وهي من لها 7 سنين، ويفهم منه أن الأمة المميزة ليست كذلك بل هي كالذكر، وعورة مراهقة بكسر الهاء أي مقاربة البلوغ من السرة إلى الركبة بلا خلاف، إلا ما روي عن أبي حنيفة في الركبة، يعني إنها عورة، ويستحب استترهن كالحرة البالغة احتياطا، ويأتي يعني يستحب أن تستتر الحرة المميزة والمراهقة كالحرة البالغة احتياطا، وليس من العورة يعني ليست الركبة والسرة من العورة، واستثناهما لإيهام دخول الغاية، ولو عبر بما بين لكان أظهر، لأن العورة ما بينهما لحديث عمرو وتقدم عمرو بن شعيب حديثه: إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت سرته إلى ركبته عورة، فجعل الذي تحت السرة عورة ولم يجعل السرة عورة. رواه أحمد وأبو داود. وحديث آخر هو حديث أبي أيوب: أسفل السرة وفوق الركبة، يعني العورة أسفل السرة وفوق الركبة، وحديث ما بين السرة والركبة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم قاعدا فكشف عن ركبته، قال الوزير: اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست عورة، وقال مالك والشافعي وأحمد: في الركبة ليست من العورة. والآن يواصل لنا الأخ صلاح من المتن ما يسر الله سبحانه وتعالى، ونتبعه بما يتيسر لنا من الحاشية أو غيرها، فعلى بركة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وابن 7 إلى 10 الفرجان. هذا هو العورة، عورة ابن 7 إلى 10 الفرجان، الدبر والقبل فقط لأنه دون البلوغ يعني الذكر، وكذا خنثى له 7 سنين، وعلم منه أن من ليس له إلا دون 7 لا حكم لعورته، لأن حكم الطفولية منجر عليه للتمييز، وتقدم أنه يشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في السترة. نعم. وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها، فليس عورة في الصلاة. أي فليس عورة في الصلاة، أما في غير الصلاة في النظر فهو عورة كما سيأتي الكلام عليه. قال: وكل الحرة البالغة عورة، لقوله عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال المرأة عورة، صححه الترمذي من حديث ابن مسعود، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، صححه الترمذي من حديث ابن مسعود. ولحديث أم سلمة أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود. والصحيح وقفه على أم سلمة. ولأبي داود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قال الترمذي. والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها، يعني لابد أن يعني تستر بدنها جميعا إلا وجهها وكفيها في الصلاة. نعم، أما لو ظهر شيء من بدنها فلا تصح صلاتها، لا تجوز صلاتها. كذلك في الطواف يجب عليها أن تستر بدنها، فإذا انكشف بدنها وهي متعمدة لا يصح طوافها، لا يجوز طوافها، لأن الطواف صلاة. عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة، قال الشارح بلا خلاف نعلمه، وقال القاضي إجماعا، والمراد حيث لا يراها أجنبي. أما إذا كان يراها أجنبي وهي تصلي فتغطي وجهها، وقال جمع وكفيها، وهو مذهب مالك والشافعي لقوله تعالى إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس وغيره وجهها وكفيها، واختار المجد والشيخ وغيرهما وقدميها، وجزم به في العمدة وهو مذهب أبي حنيفة، وصوبه في الإنصاف، وما عدا ذلك عورة بالإجماع. وأما خارج الصلاة فعورة باعتبار النظر كبقية بدنها، يعني وجهها وكفيها وقدميها عورة باعتبار النظر كبقية بدنها، وهو مذهب مالك والشافعي للخبر، قال الشيخ والتحقيق أن الوجه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه، وصوبه في الإنصاف. نعم. وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والإزار أو السراويل مع القميص. أي تستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والإزار أو السراويل مع القميص. القميص يذكر يقول يعني ما كان من قطن يعمل يكون على الجلد مباشر، من قطن وكتان لا من صوف، يعني مثل الفنيلة المباشر للجلد، فإذا لبس قميصا طويلا يكون عليه إزار أيضا ورداء، أو قميص وسراويل وإزار ورداء أيضا مع القميص. قال وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء، الرداء ثوب والإزار ثوب، يعني مع القميص، أو السراويل مع القميص، يعني سراويل مع قميص ربما تكفي، ذكره بعضهم إجماعا مع ستر رأسه، يعني ينبغي يستحب أن يستر رأسه. والإمام آكد أن يستر رأسه لأنه يقتدى به، وبين يدي المأمومين لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك، ولقول عمر إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. والقميص جمعه قمصان وقمص، وهو ما يلبس على الجلد من قطن وكتان لا من صوف، لأن الصوف ما يلبس على الجلد مباشر، يؤذي الجلد. والرداء الملحفة يشتمل بها، والإزار الملحفة أيضا، وكل ما ستر كف. وفسره بعضهم، فسر الإزار بما يستر أسفل البدن، والرداء ما يستر به أعلاه، وكلاهما غير محيط، مثل ثوبي الإحرام، إزار ورداء غير مخيط. وقيل الإزار ما تحت العاتق، والرداء ما فوقه والظهر، والكل صحيح. فيستحب أحدهما مع القميص، والأفضل القميص والرداء ثم الإزار. كان عليه قميص فقط فلا بد من الإزار حتى لا ينكشف قميص، وإن كان عليه سراويل فرداء مع السراويل. والأفضل القميص والرداء ثم الإزار، أو السراويل مع القميص ثم أحدهما مع الرداء. وأفضلهما ثم أحدهما مع الرداء، وأفضلهما مع الإزار الرداء، لأنه لبس الصحابة، الصحابة يلبسون إزار ورداء. ولا يحكي تقاطيع الخلقة، هذا هو الأفضل، أنه لا يحكي تقاطيع الخلقة. وأفضلهما تحت القميص السراويل، لأنه أستر. وقال الشيخ الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء، إذا كان السراويل فضفاضة، ما إذا كان جنز أو شبهه يعني يحكي تقاطيع البدن، ربما بعضه من ضيق يعني البنطال إذا لا يتمكن من الركوع، لا يتمكن من الركوع كما ينبغي، إذا ركع انشد، فهذا ما يحصل له يعني أداء الصلاة على الوجه المطلوب. ربما إذا كانت خياطته رثة ربما يعني يتمزق. قال الشيخ الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجة للإزار والرداء. وقال القاضي يستحب لبس القميص ولا يكره في ثوب يستر ما يجب ستره، لما في الصحيحين لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد قال أولكلكم ثوبان. قال النووي لا خلاف في جواز الصلاة في الثوب الواحد، وأجمعوا على أن الصلاة في الثوبين أفضل، والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة، فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالزينة قدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة، فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة، إذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزيان ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يديه تبارك وتعالى، والتذلل له والخضوع لجلاله، ويسن لبس الثياب البيض بالنسبة للرجل والنظافة في ثوبه وبدنه باتفاق أهل العلم. نعم. ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل إجماعا، لأن مبناه على التخفيف. نعم. وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض. أي نعم، وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض، لأن بعض العاتق والعاتق لا بعض العاتق، يعني يستر جميع أحد العاتقين. العاتق هو يعني ما بين الكتف والعنق، عاتقين أحد العاتقين يستره مع ستر العورة، ما بين المنكب والعنق. قال والعاتق اسم فاعل موضع الرداء من المنكب، ونجاد السيف من الكتف أو ما بين المنكب والعنق، جمعه عواتق وعتق، يذكر ويؤنث. والمنكب مجتمع رأس العضد والكتف وظاهره ولو فرض كفاية، ومثله النذر واليمين، يعني في الفرض سواء كان فرض عين أو فرض كفاية أو نذر أو يمين. إذا كان نذر أن يصلي أو عليه يمين أن يصلي، فلا بد أن يستر عورته مع ستر أحد عاتقيه. وقال الوزير أجمعوا على أنه لا يجب على المصلي ستر المنكبين في الصلاة فرضا أو نفلا إلا أحمد، فأوجبه في الفرض، وعنه في النفل روايتان. وقال النووي وغيره فيه عن أحمد روايتان، إحداهما أنه لا يجب في الفرض ولا في النفل، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور السلف والخلف، لقوله فالتزربة يعني ما أمره أن يستر أحد عاتقيه. نعم. ولو بما يصف البشرة، يعني يجعل على أحد عاتقيه شيئا ولو بما يصف البشرة، أتى بلو إشارة للخلاف فيه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. ولفظ مسلم رضي الله عنه، ولفظ مسلم على عاتقيه بالتثنية، ليس على عاتقيه منه شيء بالتثنية، هذا لفظ مسلم، أي لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه. قال أهل العلم حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، أو حكمته ألا يخلو العاتق من شيء، لأنه أقرب إلى الأدب وأنسب إلى الحياء من الرب، وأكمل في أخذ الزينة عند المطلب. وفي البخاري من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، ولأحمد وأبي داود على عاتقيه، وفي الصحيحين إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزر به. نعم. وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص. نعم. وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص، قاله عامة أهل اللغة، مذكر جمعه أدراع، وقال أحمد شبه القميص، الدرع شبه القميص لكنه سابغ يغطي قدميها، المقطع يسمونه المقطع، مقطع أو درع. نعم. يشبه القميص نعم. وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها. هذا الخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها. الخمار بكسر الخاء المعجمة وهو النصيف، وكل ما ستر شيئا فهو خماره، ومنه خمار المرأة تغطي به رأسها، جمعه أخمرة وخمر. وخمر روي عن عمر وغيره. واختمرت المرأة لبست الخمار، ومنه قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن أن يلقين مقانعهن ليسترن أعناقهن وصدورهن. أين؟ وملحفة أي ثوب تلتحف به. إجماعا في الثلاثة. إيش معنى في الثلاثة؟ في القميص والخمار والملحفة. والملحفة بكسر الميم، الملحفة بكسر الميم ما ذكره، أي ثوب تلتحف به، واللحاف اللباس فوق سائر اللباس، وكل ثوب يلتحف به من دثار البرد ونحوه، وتسمى الجلباب والملاءة جمعها ملاحف والعباءة. قالت عائشة لا بد للمرأة في الصلاة من ثلاثة أثواب إذا وجدتها الخمار والجلباب والدرع، وحكمته المبالغة في سترها وألا تبين عجيزتها. نعم، ألا تبين عجيزتها. نعم. وتكره صلاتها في نقاب وبرقع بلا حاجة، يعني إذا كان ما هي محتاجة للنقاب والبرقع، مع يعني خالية ما عندها أجانب، فتكره صلاتها في نقاب وبرقع بلا حاجة كحضور أجانب. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، ولأنه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف، البرقع والنقاب يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف، والنقاب جمعه نقب مثل كتاب وكتب، وتنقبت غطت وجهها بالنقاب، وهو القناع على مارن الأنف، مارن الأنف تستر به المرأة وجهها. وقال أبو عبيد النقاب هو الذي يبدو منه محجر العينين. أي نعم. وقال الفراء إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوسوسة، وإن أنزلت دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب، فإن كان على طرف الأنف بس فقط على الأنف فهو اللثام، والبرقع أو البرقع، والبرقع بالفتح والضم خريقة تثقب للعينين، تلبسها نساء الأعراب فتستر الوجه فقط أو الوجه ومقدم الجسم، جمعه براقع، وتبرقعت المرأة لبست البرقع. نعم. ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. إن اقتصرت على ستر ما سوى وجهها. قال أحمد اتفق عامتهم على درع وخمار، وما زاد فهو خير وأستر، ولأنها سترت ما يجب عليها ستره فاكتفي به. ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة، أي ظهر وبدا منها البعض في الصلاة فرضا كانت الصلاة أو نفلا بلا قصد. نعم. وفحش عرفا، أي في العرف، يعني لأنه لا تحديد لا تحديد فيه شرعا، فرجع فيه إلى العرف والعادة. نعم. وطال الزمن أعاد. نعم. إن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش الكشف عرفا وطال الزمن أعاد صلاته، لأن الأصل وجوب ستر جميع العورة لما تقدم من الآية. نعم. خذوا زينتكم عند كل مسجد. وحكاية الإجماع وحديث لا يقبل الله صلاة حائض يعني بلغت المحيض إلا بخمار وغيره من الأحاديث، ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق، وإذا وجب الستر اقتضى جميع العورة، فلا يقبل تخصيص البعض إلا بدليل ظاهر، وإنما عفي عنه في اليسير لمشقة التحرز. وأجمع على أن المرأة إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة. تعيد. نعم. وإن قصر الزمان أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده. أي نعم. لكن إن قصر الزمان على كشف العورة ولو كثر الانكشاف أو كما لو أطارت الريح سترته فأعادها سريعا بلا عمل كثير لم يعد، يعني لم يعد الصلاة، ولم يفحش لم يعد المكشوف لم يعد، ويعتبر الفحش في كل عضو بحسبه، إذ يفحش من المغلظة ما لا يفحش من غيرها. ولو طال الزمن لم يعد إذا صار يعني الزمان يعني المكشوف ليس فاحشا ولو طال الزمن إن لم يتعمده، لقول عمرو بن سلمة: كنت أؤمهم وعلي بردة صغيرة، فكنت إذا سجدت انكشفت عني، فقالت امرأة: واروا عنا سوءة قارئكم، واروا يعني استروا عنا سوءة قارئكم. وفي رواية فيها فتوق، يعني هو يقول علي بردة صغيرة فيها فتوق عمرو بن سلمة، فكنت إذا سجدت فيها خرجت إستي. هو صغير يعني ليس كبيرا، لكنه قارئ. أي نعم. رواه أبو داود وغيره، ولفظ البخاري: تقلصت عني، يعني البردة، أي ارتفعت إلى عالي البدن وانتشر ولم ينكر، ولأن ثياب الأغنياء لا تخلو من فتوق، والفقراء لا تخلو ثيابهم من خروق غالبا، والاحتراز يشق، فإن تعمد الانكشاف بطلت، لأن التحرز ممكن من غير مشقة أشبه سائر العورة. قال عثمان: انكشاف العورة فيها ثمان صور، لأن المنكشف إما أن يكون يسيرا بأن لا يفحش عرفا في النظر، وإما أن يكون كثيرا، وعلى التقديرين إما أن يطول الزمن أو لا، وعلى التقادير الأربع إما أن يكون عمدا أو لا، ففي العمد بصوره الأربع تبطل الصلاة، وفي غيره تبطل فيما إذا كثر المنكشف وطال زمنه، وفي الثلاث الباقية لا تبطل، وهي ما إذا قل المنكشف وطال الزمن أو قصر، أو كثر المنكشف وقصر الزمن ولم يتعمد في الثلاث. التعمد يعني أساس في هذا، فإذا لم يتعمد كشف العورة نعم، وأما لو كان فاحشا فصلاته تبطل ولو لم يتعمد. نعم. أو صلى في ثوب محرم عليه. أي أعاد، إذا صلى في ثوب محرم عليه أعاد ولو عليه غير هذا الثوب، وعنه تصح مع التحريم وفاقا، واختاره الخلال وصاحب الفنون وغيرهما. قال الشيخ: منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية، فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه، وإن كان المصلي جاهلا بالمكان أو الثوب أنه حرام فلا إعادة عليه، سواء قلنا إن الجاهل بالنجاسة يعيد أو لا يعيد، لأن عدم علمه بالنجاسة لا يمنع العين أن تكون نجسة، وكذا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصية بل يكون طاعة. نعم. أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه، أو ثمنه المعين حرام أو بعضه، ومثله مسروق ونحوه، رجلا كان أو امرأة، لقول ابن عمر: من اشترى ثوبا وفيه درهم حرام لم يقبل الله صلاته ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا، يعني أذني، إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد، وفي إسناده هاشم وبقية، ولأن لبثه فيه محرم، يعني إن فيه علل سند فيه إسناده هاشم وبقية. أي نعم، ومتكلم فيهما. نعم. كمغصوب كله أو بعضه، وحرير ومنسوج بذهب أو فضة. أي الحرير محرم على الرجال، والمنسوج بالذهب أو الفضة محرم كذلك لبسه أو أكثره، يعني هو كله منسوج أو أكثره، حرير أو منسوج بذهب أو فضة أو مطلي أو مكفت أو مطعم بأحدهما. قال في الرعاية: حرم مطلقا، والصلاة في الحرير من غير حاجة حرام بالنص والإجماع، ويأتي قول الشيخ في الطراز ونحوه. نعم. إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد. أي إن كان من صلى في ثوب حرير أو منسوج بذهب أو فضة رجلا لامرأة فتصح صلاتها، المرأة تصح صلاتها، يعني إذا صلت في ثوب الحرير، لأن الحرير ليس حراما عليها، وكذلك لو صلت في منسوج من ذهب فتصح صلاتها لأنها غير آثمة. لكن هذا في الرجل، الرجل هو الذي لا يصلي في حرير أو منسوج بذهب أو فضة، وكان واجدا غيره، يعني عنده غير هذا الثوب، وصلى في ذلك الثوب عالما تحريمه ذاكرا أعاد. أما إذا لم يكن عالما بتحريمه ولا ذاكرا، كان ناسيا، لا يعيد. وعالما ذاكرا حالان من فاعل صلى، وعنه تصح مع التحريم، اختاره الخلال وغيره وفاقا. فإن لم يجد غيره أو لبس الحرير لحاجة، يعني كان يكون في حساسية، فإذا لبس الحرير لا يجد الحساسية حين حكة ونحوها، فإنه لا حرج عليه يلبس الحرير ويصلي فيه. أو صلى فيه جاهلا تحريما أو ناسيا لم يعد، ذكره المجد إجماعا لأنه غير آثم ولزوال علة الفساد، ولا يبطل الصلاة لبس عمامة أو خاتم منهي عنهما ونحوهما، يعني لو كانت الإمامة حرير فقط لا يبطل الصلاة، أو لبس خاتم من ذهب أو يعني أيضا لا يبطل الصلاة، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة، وصحيح حرام لكن لا يعود النهي إلى شرط الصلاة. وقال: ما هو شرط الصلاة؟ ستر العورة، فإذا ستر العورة بمحرم نعم. وقال في الاختيارات: ينبغي أن يكون على هذا الخلاف الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة، لأن المذهب أنه حرام، يعني المسبل إزاره، بعض الناس يصلي وترى نراهم أمامنا أحدهم الله ثوبه يسحب في الأرض، هذا صلاته يعني إذا قلنا أنه يعيد الصلاة له وجه أن صلاته باطلة. كم هم الذين لا يقبل الله صلاة لا تجاوز صلاتهم آذانهم؟ المسبل والمنان. ها من هو الثالث؟ و... نعم نعم يا شيخ. ها منفق سلعته منفق سلعته بالحلف الكاذب. نعم لكن الشاهد المسبل بدأ به المسبل لا تجاوز صلاته. اي نعم أذني يعني لا يقبل الله. فيقول يعني ينبغي أن يكون على هذا الخلاف يعني فيه خلاف أن تصح مع التحريم تصح صلاته صلاة المسبل مع التحريم وفيه قول أنها لا تصح يعيد الصلاة إذا صلى مسبلا لأن المذهب أنه حرام الإسبال. وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير أيضا ومثله كل ثوب يحرم لبسه. نعم. وكذا إذا صلى في مكان غصب. هنا قال إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد ولو منفعها أو بعضها أي إن كان من صلى في ثوب حليل آخره. نعم. قال وكذا إذا صلى في مكان غصب أعاد ولو منفعة أو بعضها ويلحق به لو كان في ساباط لا يحل إخراجه أو غصب راحلة صلى عليها أو لوحا فجعله سفينة صلى عليه. قال الشيخ بطلان فرضه قوي ولو غير هيئة مسجد فكغصب. وإن منعه غيره أو زحمه وصلى مكانه ففي الصحة وجهان. قال الشيخ الأقوى البطلان وعنه تصح مع التحريم اتفاقا واختاره الخلال وغيره. وإن جهل كونه غصبا أو نسي صحت ذكره المجد إجماعا لأنه غير آثم. وقال الشيخ ينبغي ألا تجب عليه الإعادة قولا واحدا لأن لبثه فيه ليس بمحرم. وقال يبقى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدره ولا تبرأ ذمته كبراءة من صلى صلاة تامة ولا يعاقب عقوبة من لم يصلي بل يعاقب على قدر ذنبه. مسألة فيها خلاف. نعم هذا كله نعم في صحة الصلاة أو في ستر العورة. نعم أو صلى في ثوب نجس أعاد لأنه قادر على اجتنابه في الجملة والمراد بالنجس المتنجس. أما لو كان نجس العين كجلد ميتة صلى عريانا بلا إعادة قاله في المبدع. نعم ولو لعدم غيره أو لعجزه عن تطهيره في الوقت ويصلي فيه لأن السترة آكد من إزالة النجاسة لوجوبها فقدم الآكد عند التزاحم ووجبت الإعادة لاستدراك ما حصل من الخلل. وعنه لا يعيد اختاره الموفق والشارح وغيرهما لأن التحرز من النجاسة شرط عجز عنه أو عجز عنه فسقط. والسنة إنما وردت بالإعادة لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة كالمسيء وصاحب اللمعة والمنفرد خلف الصف لغير عذر. صاحب اللمعة هذا رجل ترك واجبا يعني توضأ غسل رجليه فبقي فيها قدر الدرهم لمعة ما أصابها الماء فترك الواجب واجب الغسل فأمره بالإعادة. نعم ترك واجبا. والسنة إنما وردت بالإعادة لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة كالمسيء المسيء في صلاته ترك الطمأنينة، ترك الخشوع هي واجبة ركن، وصاحب اللمعة والمنفرد خلف الصف لغير عذر، صلي منفردا خلف الصف لغير عذر فترك واجبا، أما إذا كان بعذر لا. وقال الشيخ يصلي فيه ولا يعيد، يعني يصلي في المتنجس ولا يعيد، وهذا أصح أقوال العلماء إذا ما وجد غيره، فإن الله لم يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى، مثل أن يصلي بلا طمأنينة أو بلا وضوء انتهى. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة مرتين، رواه أبو داود والنسائي وصححه النووي. لكن لو صلى الصلاة الثانية نافلة فلا بأس، كأن يكون صلى وحده ثم وجد جماعة، فصلاته وحده هي الفرض وصلاته مع الجماعة نافلة، ليس أنه أعاد الصلاة مرتين. أما أن يعيد الصلاة بنية الفريضة مرتين فمنهي عنه. نعم، نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة مرتين، رواه أبو داود والنسائي وصححه النووي. نعم. لا من حبس في محل غصب فتصح ولا إعادة عليه. حبس في محل غصب، محل مغصوب، فإنه يصلي ولا إعادة عليه، تصح صلاته، ذكره المجد إجماعا. ولعله ما لم يكن حبس بحق يجب، لأنه قادر على استخلاص نفسه، يعني إذا كان محبوس بحق واجب فإنه قادر على أن يخلص نفسه بدين وعنده وفاء، فإنه قادر عندئذ إذا ماطل ولم يفي لم يخلص نفسه، فإنه في هذه الحال إذا صلى في محل مغصوب لا تصح صلاته، لأنه قادر على استخلاص نفسه، أو كان هو الغاصب لأنه قادر على رفع يده عنها. لا من حبس في محل غصب أو نجس، أي ولا يعيد، يعني يصلي ولا يعيد، إذا كان حبس في محل مغصوب أو حبس في محل النجس فإنه يصلي ولا يعيد. من حبس في محل نجس ونحوه، قال في الاختيارات: وكذا كل مكره على الكون بالمكان النجس والغصب بحيث يخاف ضررا من الخروج في نفسه أو ماله، ينبغي أن يكون كالمحبوس، فإن جهل أو نسي كونه مغصوبا أو حريرا حكاه المجد إجماعا. نعم. ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، لأن السجود مقصود في نفسه ومجمع على فرضيته وعدم سقوطه. نعم. ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، أي حتى لا يتلطخ بها، أي يومئ بركوع وسجود. من حبس ببقعة نجسة رطبة ضد اليابسة غاية ما يمكنه، يقرب أعضاءه من محل السجود بحيث لو زاد شيئا لمسته النجاسة، إذا كانت رطبة لا يلامس النجاسة. ويجلس على قدميه، يجلس على قدميه ولا يضع على الأرض غيرهما قولا واحدا، تقليلا للنجاسة، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، وفاقا للأئمة، يصلي عريانا ولو عنده ثوب مغصوب إذا لم يجد غيره فإنه يصلي عريانا وفاقا، لأنه يحرم استعماله بكل حال لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقا، ولأن تحريمه لحق آدم، والعريان الذي خلع ثيابه وعري من ثيابه يعرى، من باب تعب وتقدم. نعم. وفي حرير ونحوه لعدم غيره، أن يصلي في حرير ومنسوج بذهب أو فضة ونحوهما لعدم غيرها وفاقا، بخلاف المغصوب، وقالوا يلزمه الصلاة فيه لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والجرب وضرورة البرد وعدم سترة غيره، فليس منهيا عنه. إذن قال الخلوة والفرق أن الغصب لم تعهد إباحته، بخلاف الحرير فإنه أبيح للمرأة والعذر. نعم. ولا يصح نفل آبق، لأن زمنه مغصوب، بخلاف فرضه لأنه مستثنى شرعا فلم يغصب، بخلاف زمن نفله. الآبق كأنه اغتصب زمنه من سيده فلا يصح نفله. وقال الشيخ بطلان فرضه قوي، وفي صحيح مسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وفي لفظ فقد كفر حتى يرجع إليهم، وفي صحيح ابن خزيمة ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، وذكر الآبق، وذكروا أنه ليس له إلا فعل السنن الرواتب كالعبد والولد، وأنه يحرم منعهم من ذلك، وعليه فيكون ما عداها على المنع. نعم. ومن وجد كفاية عورته، أي ما يستر عورته أو منكبه فقط، سترها، سترها وجوبا وترك غيرها لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. نعم. ولأن ستر العورة متفق عليه، ويترك ستر المنكب لأنه مختلف فيه، ولحديث من لم يكن له ثوبان فليتزر، وحديث وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك. نعم. وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لأنهما أفحش، أي أفحش في النظر، وهما عورة بلا نزاع، وغيرهما كالحريم التابع لهما، يعني غير الفرجين جعل عورة كالحريم التابع لهما. نعم. فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى. هنا فإن لم يكفهما، لم يكفي العورتين وكفى أحدهما فالدبر أولى، أي فإن لم يكفي الفرجين ما وجده من السترة وكفى أحدهما، يعني الدبر أو القبل، ستر أيهما شاء بلا نزاع لاستوائهما في وجوب الستر. والدبر أولى من القبل، صححه المجد وغيره، وقيل القبل أولى ومال إليه في الإنصاف، وقيل بالتساوي. نعم. لأنه ينفرج في الركوع والسجود، ولأنه أفحش، وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة. قال في المبدع ويتوجه أنه يستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة، وآلتها إن كان هناك رجل، وستر أكثرهما أولى. نعم. إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط، يعني بأن كانت إذا ترك على كتفه وسدلها من ورائه تستر عجزه، أو هو مستثنى من قول أو الفرجين باعتبار عموم الأحوال، أي ومن لم يجد إلا أن يستر الفرجين سترهما في كل حال، إلا إذا كفت منكبه وعجزه فيلزمه العدول إلى سترهما ويصلي جالسا ندبا. والجمهور على أنه يستر الفرجين فقط، والمنكب مجتمع رأس العضد والكتف، والعجز من المرأة، من الرجل والمرأة، ما بين الوركين، فيسترهما، فيسترهما ويصلي جالسا استحبابا، لكونه يستر معظمها والمغلظ منها، وستر المنكب لا بد له، فكان مراعاته أولى لصحة حديث ستر المنكبين. ويؤخذ من كلام المصنف أنه تارة يجد ما يستر عورته فقط أو منكبه فقط، فيتعين ستر عورته ويصلي قائما وجوبا ويترك ستر منكبيه، وتارة يجد ما يستر عورته فقط أو منكبه وعجزه فقط فيلزمه الثاني ويصلي جالسا استحبابا. وأما إذا لم يجد إلا ما يستر العورة لا غير، أو لم يجد إلا ما يستر الفرجين أو أحدهما لا غير، فعلى ما قدر عليه في هذه الصور الثلاث، والدبر أولى في الأخيرة وعجزه، فيلزمه العدول إلى سترهما ويصلي جالسا ندبا، وعنه يتزر ويصلي قائما وفاقا. واختاره الموفق والمجد وغيرهما، وصححه شيخ الإسلام وابن منجة، وصوبه في الإنصاف لحديث اشدده على حقوك وغيره، ولأن القيام متفق على وجوبه فلا يترك لأمر مختلف فيه. ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن، أي نعم، أو أجرة مثلها أو زائدا يسيرا، وإن أعير سترة لزمه قبولها لأنه قادر على ستر عورته بلا ضلل بلا ضرر فيه. لعلنا نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدعاء ختم القرآن فيه شيء؟ وهل الحبيب صلى الله عليه وسلم دعا به؟ وضحوا لنا بارك الله فيكم. ختم القرآن يعني كما هو واقع في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، منذ زمن أو منذ مدة لا نعرف متى بدأ فيه الأئمة، ولا نعلم إماما يقتدى به أنكر ذلك، و خاصة في التراويح وفي النوافل، فأشبه ما يكون يعني لم نجد من ينكر إلا في الآونة الأخيرة، يعني من يعتد بإنكاره ما سمعنا به، في الآونة الأخيرة صاروا يطالبون بالدليل، ولهم الحق أن يطالبوا بالدليل، لكن الدليل لعله يكفي فيه أنه متواتر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان في مسجده الصلاة المتواترة المنقولة في مسجده إلى يومنا الحاضر، أي نعم، نقلت بالتواتر. وكذلك الصلاة في المسجد الحرام منقولة بالتواتر وقبلت. فإذا كان الأئمة يدعون عند ختم القرآن وفيه أثر، يعني عند ختم القرآن دعوة مستوى، يعني ختم القرآن من مواطن استجابة الدعاء، ورد في هذا بعض الآثار. على كل حال المسألة يعني تحتاج إلى مزيد من التحرير والتسرع في الإنكار، ويعني خاصة وهو لم يسبقه إمام من الأئمة المعتبرين في الإنكار، ينبغي يعني التورع وعدم التسرع. ما هو حكم زيارة السبع المساجد ومسجد القبلة؟ السبع المساجد محدثة يا أخواننا، ومسجد القبلتين لم تشرع زيارته، إنما المشروع زيارة مسجد قباء فقط وزيارة المسجد النبوي. مسجد قباء نعم سبع المساجد يا أخواننا منافية للسنة، لأن سبعة مساجد بجنب بعضها، هذا مسجد عمر، هذا مسجد كذا، هذا مسجد كذا، سبعة مساجد بجوار بعضها، فمنافية للجماعة. افترض أن يكون مسجد واحد في الحي يجتمع فيه الجماعة، لا أن مسجد بجوار مسجد، فهذا الدليل على أنها محدثة، وهي فعلا محدثة، حتى أن بعض العوام يعني بفطرته قال الله يهديهم الصحابة ما اجتمعوا، يعني الصحابة تفرقوا كل واحد يسوي له مسجد، يعني بفطرته يقول ما هم معقول يعني الصحابة أنهم كل واحد يضع له مسجد. وهي معروفة أنها أحدثت في زمن الدولة التركية. أما مسجد القبلتين فهو معروف تاريخه، كان قبل أن تحول القبلة إلى المسجد الحرام، وكان الناس يصلون إلى بيت المقدس فيه، فتحولوا في صلاة واحدة إلى المسجد الحرام، صلوا صلاة واحدة في واحدة إلى قبلتين، إحدى صلاة إلى عشية، فسمي مسجد القبلتين، لكن لا تشرع زيارته، إنما المشروع زيارة مسجد قباء لمن كان في المدينة، لمن كان في المدينة إذا جاء إلى المسجد النبوي يسن له أن يذهب إلى مسجد قباء إذا كانت عنده ساعة من الوقت. فالذي يتوضأ يحسن وضوء، يتوضأ في بيته ويحسن وضوء ويصلي في مسجد قباء ركعتين فكأنما أدى عمره. ولعل والله أعلم أن نسبة الصلاة بمسجد قباء إلى الصلاة بالمسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، طبعا الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة بمسجد قباء، الصلاة بالمسجد النبوي بألف صلاة، فنسبة الصلاة في مسجد قباء إلى الصلاة بالمسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، والله أعلم. هذا رجل يقول رجل سمى ابنه الحارث أخذا بحديث أفضل الأسماء الحارث والهمام، هذا أولا أخطأ، الحديث يقول أصدق الأسماء ما قال أفضل الأسماء، أصدق الأسماء حارث ما قال الحارث، حارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وهمام، وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فأصدق الأسماء لأن الإنسان بطبعه حارث وصاحب همة، فهو يقول حارث وهمام على اعتبار أنه شغيب، أنه حارث متحرك وصاحب همة، فأصدق الأسماء على مسماها حارث وهمام، لو سميته حارث فهو حارث، لو سميته همام فهو همام صحيح، لأن له همة يهم بالأمر وأين، هذا معناه. وليس معنى ذلك أنه يشرع أن يسمي ابنه بالحارث، فهو فعلا ورد يعني أن من أسماء الشيطان الحارث، أي نعم. وفي القصة يعني التي ذكر الله عز وجل عن ال نعم عن الآدميين أو آدم وحواء، إن صحت إن صح النقل، إن صحت القصة، أن لما حملت حملا حين عمتاهم الشيطان فقال سميه الحارث أو سمياه الحارث على اسمه، وإلا فإني أجعل له قرني أيل فيشق بطنك ويخرج منه، يخوفها، وخرج ميتا لما عصياه، ابتلاء وامتحان من الله. ثم في الثانية أو في الثالثة سمياه الحارث، فهنا أطاعاه وأشركاه في الطاعة لا في العبادة كما ذكر بعض أهل التفسير. على كل حال الاسم هذا ما هو طيب، سمه عبد الله أو سمه عبد الرحمن أو سمه يعني بالأسماء الطيبة محمد محمود، أين أحب الأسماء إلى الله؟ عبد الله وعبد الرحمن، أين هذه هي الأسماء الطيبة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.